تفسير الآية 81 من سورة يونس، يقول تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أي فحينما ألقى السحرة سحرهم قال لهم موسى تحقيرا لفعلهم وذما لهم غير مهتم بهم وبما صنعوا لا يقيم له وزنا لثقته التامة بما سيصنعه بقوة الله تعالى. ما جئتم به السحر أي إن الذي أحضرتموه وفعلتموه هو السحر بعينه وليس الذي جئتكم أنا به من آيات الله تعالى والتي هي حق أي صدق والتي وصفها فرعون وملأه كذبا وزورا بأنها سحر مبين، وإن الله سيذهبه ويزيل أثره من النفوس حتما على يدي بقدرته من خلال ما أوحاه إلي من إلقاء عصاي لتتحقق معجزته حيث تتحول لثعبان حقيقي ضخم يلتهم سحركم وخداعكم، لأن الله بالتأكيد بلا أي شك لا يصلح عمل المفسدين أي لا يؤيده ولا يقويه ولا يثبته ولا يديمه، بل يظهر ويكشف بطلانه ويجعله معلوما ويذهبه ويزيله مع الوقت لما ينشر أهل الصلاح صلاحهم. والمفسدون هم الفاعلون لكل أنواع الشر، المضر المتعس الذي لا يقومون بأي إصلاح ينفع أنفسهم والآخرين ويسعدهم، الذين يرتكبون المفاسد بأنواعها المختلفة سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. أما المصلحون الذين ينشرون الصلاح وهو أخلاق الإسلام فإن الله حتما يصلح أعمالهم دائما بدوام تأييدها وتقويتها وتثبيتها وإدامتها ونشرها تدريجيا، فيسعد الجميع بذلك في دنياهم وأخراهم.